كذلك من آداب طالب العلم أن يكون عاملا بما يتعلم. لأن العلم وسيلة للعمل، وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه كما في سورة العصر التي استنبط منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى آدابا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتأدب بها وأن يعمل بها. الأولى العلم، وهو معرفة الله ودينه ونبيه بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الصبر على الأذى فيه، والثالثة عفوا الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. وهذا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.